الحمد لله الذي هدانا لدينه وما كنا لنهتدي الا بهدايته نساله الهدايه في كل رشاد ونعوذ به من الضلال وعدم الثبات انه سميع قريب واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وقبيله وحبيبه الرحمه المهداه والسراج المنير صل اللهم عليه وعلى اله ومن تبع هديه الى يوم الدين امين اما بعد فيا عباد الله من رحمة الله عز وجل علينا انه يبارك لنا الحسنات ويبين لنا سبيل تكفير السيئات حتى يرحمنا ويعفو عنا وجعل من رحمته سبحانه وتعالى ان الاعمال محلها القلب إذا صلح القلب صلحت الأعمال ولذلك يا عباد الله نرى الكثير منا يسارعون في الخيرات بل كل واحد منا يريد أن يجعل ميزان حسناته عند الله عز وجل أكثر من سيئاته ولكن هناك من يسارع في الخيرات فيكثر من العبادات وينسى جوانب اخرى قد بين الله لنا اياها في القران الكريم ووعظنا بها سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه في الاحاديث الشريفه فربما يكون العبد مكثرا من العبادات ان يكثر من النوافل سواء في الصلاة أو الصيام أو غير ذلك ولكنه لو صدته شيء أو أشياء أو أشياء كثيرة من جانب التعامل مع الناس ربما يكون في عبادته مكثرا وفي تعامله مع الناس بالخير مقلا ولذلك يا عباد الله الله سبحانه وتعالى يقبل العبد ولو قلت اعماله من الخير ولكن شريطة ان يكثر الايمان في قلبه والعقيدة في جانبه لاجل ذلك يا عباد الله هناك اعمال ربما تحصل كل اعمال الخير دفعة واحدة منها أن بين لنا الله عز وجل أن المعاملة الصالحة مع الناس هي نجلة كل خير تدل على صاحبها بأن قلبه به من الحب لله في التعامل معه وعلاقته بالله عز وجل قويمة سليمة إذا كان الإنسان هذا يتعامل مع الناس بالحسنى فيكفي بأخلاقه إليهم بتعامله معهم أو تعاملهم معه ويريد أن يصلح بين هذا وبين ذاك ذلك هو الإنسان الخير حقا ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في مبتدأ سورة الأنفال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم أي التعامل مع الناس ربما يكون الإنسان منا مكثرا من أعماله في البر والطاعة ولكنه يسعى للإفساد بين الناس أو يكون بلسانه النميمة التي تفرق بين الناس أو يجد إنسانا متنازعا ومتشاجرا مع انسان اخر وبيده يستطيع ان يصلح بينهما، ولكنه يتغافل ويترك ذلك. وهذه هي الطامة الكبرى والعياذ بالله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بين على منوال قول الله تعالى فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، قال صلوات الله وسلامه عليه اياكم واصلاح ذات البين، فان فسادها هي الحالقه، لا اقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين والعياذ بالله. هذا التشبيه الذي شبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يقصدون في الاصلاح بين الناس شبهه بالآلة التي تحلق الشعر. وإذا كان هذا يا عباد الله فإن الآلة كالموس مثلا أو ميكنة الحلاقة تأتي على الشعر فتحلقه ولا تجعل له شعرة تبقى إلا وقد خلقت. هذا الشعر يشبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعمال الخير من جانب الإنسان. الموس يحلق الشعر ولو كان كثيرا وكثيفا، وإفساد ذات البين تحلق أعمال الدين كلها ولو كانت كثيرة من صيام أو صلاة أو زكاة أو حج أو أي عمل من أعمال الخير يستكثر الإنسان أو يكثر منه. أعمال كثيرة ولكنها تضيع في لحظة، لحظة أن يدفع الإنسان بين أن يفسد بين واحد وآخر أو أن يجد متنازعين فيعرض بنفسه ولم يتطلع للإصلاح بين الناس. هذا يحرق أعمال الدين وحسنات الإنسان التي يعملها، يحرقها في لحظة في مرة واحدة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. إذا يا عباد الله ما فائدة من يكثر في عبادته أو من عبادته ثم بعد ذلك يسعى في الإفساد بين الناس وعدم الإصلاح بينهم؟ ليس هناك فائدة. ينمي الإنسان حسناته بالليل والنهار ثم تضيع في لحظة أو بل في كلمة واحدة يقولها فتتسبب تلك الكلمة في النزاع بين الناس، وهذا هو أخطر شيء على مجتمعنا الإسلامي يا عباد الله. الشيء الخطير في المجتمع أن يكون هناك كثرة في المنازعات وقلة المصلحين بين المتنازعين. هذا هو فساد العصر، بل هذا هو فساد الدين نفسه. هناك في أيامنا المعاصرة التي نعيشها النزاع يكثر بين الناس، وهناك أحد من الناس أو آحاد كثيرة من الناس تركب رأسها ولم ترضى بالصلح، أو يسعى إنسان ليسمع كلمة بالنميمة أو فتنة ثم يكبرها في نفسه ويكبرها في نفسه فتتعالى نفسه ولا تتنازل عن أن تصلح بينه وبين من سمع منه أو سمع عنه بواسطة الإنسان. هذا هو الشيء الخطير على مجتمعنا الإسلامي يا عباد الله. والله عز وجل يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وكل ما يستعمله أعداؤنا يا عباد الله ليس يحاربوننا بالسلاح ولكن يحاربوننا بالكلمة، يعملون بحكمة قالوها وألفوها فيما بينهم، كلمة فرق تسد، أي إذا استطعت أن تسود هذه الدولة أو هذا المجتمع فلا تحاربهم بالسلاح ولكن فرق بينهم وبين أنفسهم بعضهم البعض، اجعلهم يتشاحنون ويتنازعون، فإذا كان ذلك فلا يستمعون أبدا ويظلون متفرقين، ثم تدخل أنت وتجعل نفسك سيدا عليهم، ولذلك فرق أي فرق بين الناس تجد أي تستطيع أن تكون سيدهم. وهذا في مجتمعنا الراهن يا عباد الله كثير منه لا ينقصنا شيء إلا أن نجتمع على كلمة واحدة، وما ينقصنا شيء إلا أن نصلح قلوبنا فنصلح ذات بيننا. لأجل هذا يا عباد الله بين لنا الله عز وجل ورسم لنا طريق الإصلاح لقوله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن ساءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال سبحانه وتعالى في الآية التالية لذلك: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ولأجل ذلك يا عباد الله بين لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الإصلاح وتفاءل عند الله في أحاديث كثيرة، منها ما رواه سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منازل المؤمنين يوم القيامة عن يمين الله أو تحت العرش، في حديثين بتلك الرواية الواحدة. وقال في حديث آخر: المقسطون على منابر من نور على يمين الله وتحت العرش يوم القيامة بما أقسطوا، أي الذين يسعون في الإصلاح بين الناس فيعدلون في حكمهم بين المتنازعين. هم عند الله عز وجل في درجات رفيعة، يعطيهم الله عز وجل منابر من مخلوق ومنابر من نور تكون على يمين الله وتكون تحت العرش مباشرة، هذا جزاؤه. ولذلك بين لنا أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك أناس آمنون من عذاب الله يوم القيامة وآمنون من الفزع الأكبر يوم يفزع الناس كلهم يوم القيامة حتى الأنبياء والملائكة أيضا. هؤلاء الناس خاصة هم آمنون من عذاب الله وآمنون من الفزع الأكبر، هم الذين يمشون في قضاء مصالح الناس والإصلاح بين الناس. وهذا ما رواه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله خلقا خلقهم لقضاء حوائج الناس، يسعى الناس إليهم في قضاء حوائجهم، أو يهرع الناس إليهم لقضاء حوائجهم، وهم يأمنون من عذاب الله يوم القيامة. هكذا يا عباد الله، الدين ليس صلاة وصياما فقط، ولكن الدين هو المعاملة في إصلاحك بين الناس، وحبك أن تجد إنسانين متخاصمين فتصلح بينهما، أو أناس متفرقين فتجمع بينهم. هذا هو ضمء الشمل، وهذا هو الدين نفسه. ربما تسعى أنت بالإصلاح بين متخاصمين، ولا يكون من صلاتك إلا أن تصلي الفرض فقط، فيجعل الله صلاتك هذه المتضاعفة كأنك صمت الليل بطولك وكأنك صمت النهار بطولك. لذلك الدين هو المعاملة. ولذلك يبين لنا أيضا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما حدث مع سيدنا هارون أخو سيدنا موسى على جميع السلام وعلى رسولنا أفضل الصلاة وأتم الإسلام، حينما صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء في رحلة الأعراج وجد في السماء السادسة سيدنا هارون عليه السلام يجلس وقوم من قومه يجلسون معه، فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل عليه السلام فيقول له من هذا يا جبريل؟ فيقول له سيدنا جبريل يا محمد هذا هارون أخو موسى ذلك المحدث في قومه، جعله الله وأوضع له تلك الدرجة العالية لأنه كان يسعى إلى فعل شيء واحد يحاول أن يصلح بين الناس وبين قومه ويحدث هذا في هذا، ولا يقول كلام عن هذا المتخاصم لخصمه أو لخصمه إلا بالكلام الحسن، هذا يحدث بين الناس ويصلح بين الناس. ولأجل ذلك فرض الله عز وجل كثيرا من قصته في كثير من آيات القرآن الكريم، حينما طرقه أخوه موسى عليه السلام ليقابل ربه في الميقات فيجد قومه قد عبدوا العجل من دون الله، فكان ما حاربه وما خاطبه ولكن وعظه. وحينما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا مما فعلوا وعبدوا العجل من دون الله أخذ برأس أخيه هارون ولحيته يضمه إليه ويعنفه، ثم يقول له هارون يا ابن أمه، ثم يتجنبه ويتلطفه حتى يبين له أن سبب ذلك أنه لا يحاربه إنما هو أن يريد أن يجعل الإصلاح بينهم، حينما قال له وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، علم بوصية أخيه موسى وأراد أن يصلح بين الناس ولا أن يشعل نار الفتنة بينهم فيتحاربون ويتعارضون. من أجل ذلك يا عباد الله رسم الله عز وجل لنا هذا الطريق، كما أن هارون عليه السلام رفع الله درجته إلى السماء السابعة فإن المسلم يستطيع أن يرفعه الله عز وجل أو أن يرتفع بأعماله من قبل الله عز وجل لا إلى السماء السادسة ولكن على تحت العرش مباشرة، وأوصفها أن يكون على يمين الرحمن على منازل من نور كما بين لنا هذا في حديثه الثالث ذكره صلوات الله وسلامه عليه. وكما قال الله عز وجل عند الذي يعفو ويصلح فإنه أجره على الله، كما قال في آية من سورة الشورى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وكما قال ادعوني أستجب لكم. الحمد لله نحمد حمد الشاكرين ونذكره ذكر العارفين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين، صلى اللهم عليه في الاولين وفي الاخرين وفي كل وقت وحين، وارض اللهم عن اصحابه والتابعين والحقنا بهم الامنين غير مفتونين يا رب العالمين. أما بعد فيا عباد الله، يبين لنا الله عز وجل أن الدنيا ما هي إلا عرض زائل، وأن ما عند الله لا يدرك إلا بطاعة الله، ولا تكون طاعة الله إلا بالإصلاح بين الناس حتى يعمر قلبه بالإيمان. لأجل ذلك بين لنا الله عز وجل في كثير من الآيات التي تدعو إلى إصلاح ذات البيت وإلى عدم التنافس في دور الدنيا وإلى عدم الشقاق بين المسلمين ومجتمع الإسلام حتى تسود الوحدة وتسود المحبة، ولا يبقى بين الناس إلا كل خير فتعمر قلوبهم وبالتالي تعمر آخرتهم بالخير والحسنى. قال لنا الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والقابلين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بين لنا ذلك الله عز وجل، وبين لنا ذلك ورسمه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديث، منها ما رواه أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد أن يشرف له في الدنيا وترفع له الدرجات فليصلح بين الناس وليكن من العافين بينهم. هذا ما بينه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ترك صلوات الله وسلامه عليه شيئا في الإصلاح إلا وقد فعله بنفسه، حتى في الإصلاح بين الزوجة وزوجها فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت الأحاديث والروايات تبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته ذات ليلة ابنته السيدة فاطمة رضي الله عنها، جاءت وهي غاضبة من سيدنا علي بن أبي طالب ابن عمها رضي الله عن الجميع وهو زوجها كما تعلمون، جاءت وهي غاضبة. ومنذ أن دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رسول صلوات الله وسلامه عليه الغضب على وجهها، أي علم أنها غاضبة من زوجها سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، فلم يتكلم معها ولم يقل لها ائتي لي حكايتك وقولي لي ما سبب غضبك ولا هذا ولا ذلك، علم أنها غاضبة فسكت حتى رحب بها وأدخلها البيت. وكلما أرادت السيدة فاطمة أن تحدثه وتشكي له من سيدنا علي هو زوجها، بين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه مشغول في موضوع ما، أي غير أحاديثه وكلامه حتى لا تفاتحه في الأمر ولا تشكي له سبب شكواها، حتى جاءت فرصة طويلة ودخل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد سيدنا علي أن يتكلم فأسكته النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمرهما أن يدخلا غرفة من غرف البيت بيته صلوات الله وسلامه عليه حتى يقضي حاجته من صلاة أو من أشياء أخرى، يريد أن لا يسمع منهما حتى لا يكبر حديث الشباب والخلاف والغضب فيما بينهما. فأطال النبي صلى الله عليه وسلم غيبته خارج الحجرة التي فيها السيدة فاطمة وسيدنا علي حتى نعست السيدة فاطمة فنامت، ونعس سيدنا علي فنام بدوارها، ثم أن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهما قد ناما دخل وهو كما نقول يتسحب عليهما إليهما فأخذ ذراع سيدنا علي بن أبي طالب ورفعه ووضعه على جسم السيدة فاطمة، ثم أخذ ذراع السيدة فاطمة فرفعه ووضعه على جسم سيدنا علي، ثم تنحنح، أي كما نقول كح النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينتبه سيدنا علي وتنتبه السيدة فاطمة قبل أن يدخل الحجرة. فعندما تنحنح صلوات الله وسلامه عليه، هنا انتبهت السيدة فاطمة وانتبهت سيدنا علي من إثر صوت النحنحة التي كحها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بالسيدة فاطمة تجد ذراعها فوق جسم سيدنا علي، وإذا بسيدنا علي يجد ذراعه فوق السيدة فاطمة، فنظر بعضهما إلى البعض فابتسما، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرآهما يبتسمان. وهنا قال: أهكذا أصلح يا علي؟ وهكذا أصلح يا فاطمة؟ أم ماذا؟ يعني كده أحسن ولا لا؟ فلم يتكلم سيدنا علي ولم تتكلم السيدة فاطمة، وهما أصلح بينهما بدون أن يسمع شكوى أي منهما. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكبر وقال: إن ابنتي هي بنت فلان في فلان، ومن عائلة فلان فلان وفلان، ولم يقل كذا ولا كذا، ولكنه أراد أن يصلح بينهما فأصلح بينهما بإذن الله. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يبين كما فعل قال صلوات الله وسلامه عليه في رواية له صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيؤخذ هذا من حسناته وسيئاته على قدر مظلمته، لحديث طويل، أي يأتي واحد من المظلومين يوم القيامة يضم واحدا من الذين ظلمه في الحياة الدنيا، ثم يقول: يا رب هذا ظلمني فخذ حقي منه. فيجد الله عز وجل هذا الرجل الظالم قد انتهت حسناته كلها بسبب انه ظلم فلان وهتك عرض فلان واكل مال فلان وفعل حتى اخذت حسناته كلها الى الذين ظلمهم، ولم يبق من الذين ظلمهم الا هذا الرجل. فيقول الله عز وجل: يا هذا انه قد فنيت حسناته، اي انتهت حسناته من الذين ظلمهم وجاءوا بشكواهم قبلك فلم يبقى معه حسنات. فيقول رجل مظلوم: يا رب فليأخذ من سيئاتي فتطرح على سيئاتي. فيبتسم الله عز وجل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، او كما قال: فيمحق الله منهما. فيقول للمظلوم: يا هذا انظر ماذا ترى، ويشير إليه الله عز وجل إلى جانب من جوانب الجنة. فإذا هذا الرجل المظلوم يقول: يا ربي نظرت فما وجدت إلا قصرا فخما، فيقول الله له: هذا لمن يستطيع أن يشتري ثمنه، وما ثمنه؟ فيقول ذلك العبد: يا ربي ثمنه كثير، ومن الذي يستطيع أن يشتري ثمن هذا القصر أو هذا القصر بثمنه؟ فيقول له الله عز وجل: أنت يا عبد تستطيع أن تشتري ثمن هذا القصر. فيقول هذا العبد أي المظلوم: يا رب لم يكن معي شيئا أشتريه وثمنه غالي. فيقول له الله عز وجل: تستطيع أن تشتريه. فيقول: يا رب بما أشتريه بأي ثمن؟ فيقول له الله عز وجل: يا عبد تشتريه بعفوك عن أخيك هذا. فيعفو هذا العبد عن أخيه فيأخذ القصر والآخر يدخل الجنة بعدما يثني ما عليه من السيئات من عذاب الله عز وجل. هكذا وفي آخر ذلك الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قال هذا الحديث سكت إسكاتة خفيفة ثم قال: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بينكم يوم القيامة. هكذا يا عباد الله، إن الدنيا لم تقف على شيء إلا على ذل والعياذ بالله أو حقد أو كذب، ألا يعفو الإنسان عن من ظلم ولا يعفي من حرم ولا يصل من قطع، فإن الدنيا مبنية على هذا، أي تبنى على الشرور، ولكن الآخرة عكس الدنيا، الآخرة عكس الدنيا هي تبنى على كل خير، فما منا من أحد إلا ويستطيع أن ترفع له الدرجات ويشرف له البنيان ويكون على منابر من لؤلؤ أو من نور تحت العرش على يمين الرحمن يوم القيامة، وأن يكون من الذين يرثون الجنة التي عرضها السماوات والأرض، ولا يكون ذلك إلا بالإصلاح في القلب ثم ينعكس إصلاحه على الإصلاح بين الناس. هكذا وعظم الله عز وجل وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أسأل أن يهدينا إلى سواء اللهم هذا حالنا لا يقع علينا، وهذا بعض ما ظهر بين يدينا، فعلي بالإحسان في القبض من حولين، رب إننا في الخاتمة تسعة أجمعين، اللهم اغفر هذين الذي أخلص منا، رب إنا دنيانا التي فيها معاصينا، رب إنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل حياة جاشنا في كل خير، واجعل موت راحة لنا في شر، وتوفنا ولا تفرج عنا، اللهم اغفر لذات المسلمين والمسلمات، والمسلمين والمؤمنات، الأحياء منهم وارحم الأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات رب العالمين، اللهم وفقنا ولا تأمرنا إلى ما فرضت، إنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، إن الله يأمر العدل والإحسان والإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقيموا الصلاة.